من عاش ونفسه دوما إلى القمة ترنو ولتلك النعمة ترجو، فليعلم أن القمة قريبة ومنالها ما يكون إلا بالإسلام، به وبه فقط نحطم قيود الكفر وأغلاله. حطم القيد وثوري واسحقي ليل الفجور، حطم القيد وثوري واسحقي ليل الفجور، حطم القيد وثوري واسحقي ليل الفجور. أوقدي في كل صدر جذوة الحق الجهير، وانشري في الزحف رايات الجهاد المستنير. أوقدي في كل صدر جذوة الحق الجهير، وانشري في الزحف رايات الجهاد المستنير. حطم القيد وثوري، حطم القيد وثوري، حطم القيد وثوري واسحقي ليل الفجور، حطم القيد وثوري واسحقي ليل الفجور. الضحايا أنجم تسطع في الليل الصرير، أو منارات أضاءت في متاهات البحور. الضحايا أنجم تسطع في الليل الصرير، أو منارات أضاءت في متاهات البحور. حطم القيد وثوري، حطم القيد وثوري، حطم القيد وثوري واسحقي ليل الفجور، حطم القيد وثوري واسحقي ليل الفجور. والدم المسفوح في دربك شلالات نوري، والجراحات ابتسامات على الأفق الكبير. والدم المسفوح في دربك شلالات نوري، والجراحات ابتسامات على الأفق الكبير. حطم القيد وثوري، حطم القيد وثوري، حطم القيد وثوري واسحقي ليل الفجور، حطم القيد وثوري واسحقي ليل الفجور. فإذا انساب ضياء الفجر حيا في الصدور، فارقبي إذ ذاك فتحا من يد الله القدير. فإذا انساب ضياء الفجر حيا في الصدور، فارقبي إذ ذاك فتحا من يد الله القدير. حطم القيد وثوري، حطم القيد وثوري، حطم القيد وثوري واسحقي ليل الفجور، حطم القيد وثوري واسحقي ليل الفجور. أمة تنقض كالإعصار من بين القبور، تعبد الله ولا تعنو لقيد أو لنير. أمة تنقض كالإعصار من بين القبور، تعبد الله ولا تعنو لقيد أو لنير. حطم القيد وثوري، حطم القيد وثوري، حطم القيد وثوري واسحقي ليل الفجور، حطم القيد وثوري واسحقي ليل الفجور. آه كم نصب إليه ذلك الوعد الأثير، يوم تعلو راية الحق وآيات البشير. آه كم نصب إليه ذلك الوعد الأثير، يوم تعلو راية الحق وآيات البشير. حطم القيد وثوري، حطم القيد وثوري، حطم القيد وثوري واسحقي ليل الفجور، حطم القيد وثوري واسحقي.